لازال الحديث الماتع متصلا مع الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني في هذه الأمسية، والكلام عن اللي انقطع بين الحديث عن الإمام البخاري عليه رحمة الله. شيخنا الكريم، بعد أن قلنا لماذا البخاري وتفضلت وأشرت إلى أن الإمام البخاري هو القاعدة، هو في العلم هو القمة، ولكنه هو القاعدة التي تبنى عليها أو يبني عليها كل العلماء، فإذا هدموا هذه القاعدة صاحب الشرط الأضيق فمن باب أولى ستسقط كل القامات الأخرى، فإذا هي كأنها حرب مقننة فيما يتعلق بهدم الرموز والتجرؤ عليهم، وأعظم هؤلاء الرموز هو الإمام البخاري الذي إذا هدم كأنما تجرؤ عياذا بالله وهدموا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وذكروا أمثلة كما قلنا هي متعلقة بالمتون، الكلام عن المتون، وذكروا أشياء موجودة في صحيح البخاري، منها على سبيل المثال الحصر، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار فهدموا هذا الحديث، وقالوا هذا الحديث أبدا لا يمكن أن يكون صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار. وذكروا حديثا آخر متعلق بقضية القردة التي رجمت كما في حديث عمرو بن ميمون، القردة التي رجمها مجموعة من القردة. ومن أيضا من هذه الأحاديث كثير من الأحاديث نكتفي فقط بالإشارة، وكما ذكرنا في الكلام عن الأحاديث يتكلم في عذاب القبر، هدموا هذه القاعدة أيضا وتكلموا فيها. هؤلاء المكذبين هم نفسهم من سلموا عقولهم تسليم إرادي كامل لأساطير اليونان ولخرافاتهم، وسلموا نفسهم لداروين صاحب نظرية التطور والذي يؤلف كتابا في مشاعر الحيوانات وفي أحاسيسها. قبل هذا الكلام استطاعوا أن يجترئوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكروا هذه الأحاديث الواردة في البخاري. كيف يمكن الرد على مثل هذه الأحاديث شيخنا الحبيب؟ طبعا بالنسبة لما ذكرت من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقي بنفسه من على الجبل، أنا بستغرب الحقيقة من هؤلاء. هذا الحديث لم يصح، هذا القدر لم يصح، منكر. تفصيل الكلام إيه؟ الحديث ده رواه البخاري رحمة الله عليه في 7 مواضع من صحيح، وحديث بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء حتى فجأه الملك وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أخذ عليه الصلاة والسلام ترجف بوادره وذهب إلى خديجة وقال زملوني إلى آخر الإيه، وقال خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إلى آخر الحديث الذي يعرفه الإيه الناس. رواه البخاري رحمة الله عليه في كتاب بدء الوحي وفي كتاب الأنبياء وفي 4 مواضع من كتاب التفسير وفي كتاب التعبير، كتاب التعبير وتعبير الرؤى يعني. رواه بثلاثة أسانيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. رواه عن عقيل بن خالد عن الزهري، عن يونس بن يزيد عن الزهري، ومسلم اتفق معاه في الروايتين دول. ورواه عن معمر بن راشد عن الزهري، وبقيت سند عن عروة عن عائشة. بالضبط كده، يبقى أنا عندي 3 من كبار أصحاب الزهري، معمر بن راشد أبو عروة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلي، 3 دول يروون الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. تمام، رواية عقيل ويونس خالية من الحكاية دي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الجبل يريد أن يتردى من على الجبل، إنما وردت هذه في رواية معمر ابن راشد وفي كتاب التعبير. بس كيف وردت بقى في البخاري؟ بعدما روى البخاري الحديث وأن خديجة رضي الله عنها ذابت بالنبي صلى الله عليه وسلم ورقة ابن نوفل، وفتر الوحي، قال الزهري وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي كان يأتي رؤوس شواهق الجبال فيريد أن يتردى من على الجبل، فيتبدى له جبريل عليه السلام فيقول له إنك لرسول الله حقا، فيهدئ من إيه؟ من روعه. إذن هذا الجزء مفصول عن الحديث الأول، لأن الزهري قال وبلغنا، يعني هذا من بلاغات الزهري، هذا من بلاغات الزهري، ومراسيل الزهري وبلاغات الزهري شبه الريح، هذا ليس مسندا. طب ليه أورد البخاري في الصحيح؟ لأنه من تمام الرواية، زي ما البخاري روى حديث صلح الحديبية، وأن عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق أليس عدونا على الباطل، فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ البخاري روى في هذا الحديث قال، قال الزهري، لأن الزهري روى هذا الحديث برضو عن عروة عن المسر بن مخرمة ومروان بن الحكم، قال قال الزهري قال عمر بن الخطاب فعملت لذلك أعمالا. ماذا منقطع؟ لأن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب. طب لماذا أورد البخاري؟ لأنه من تمام الرواية، تمام. فهذا القدر اللي هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يلقي نفسه من على الجبل، إنما رواه الزهري بلاغا عن معمر، ولم عن لا رواية معمر، يعني عن الزهري بلاغا ولم يروه بالسند الموصول. ولذلك هذا الحديث ليس على شرط البخاري، يعني إذا خرجت هذا القدر من الحديث لا تقل إن رواه البخاري، لابد أن تقول رواه البخاري في بلاغا. لابد أن تذكر هذا مقيدا، لأن البخاري اسم الكتاب بتاعه الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. فكلمة المسند صفة كاشفة لحقيقة الأحاديث التي يحتج الإمام البخاري بها داخل الصحيح، فهذا ليس مسندا إنما رواه الزهري بلاغا كما قلت. نعم. إذن شيخنا عفوا بين حاصرتين، إذا أردنا أن نقول وحتى لو عفوا أكمل الكلام، وحتى لو افترضنا أنه صحيح، فالإمام أبو بكر الإسماعيلي أوله تأويلا صحيحا وقال هذا من القدر الذي يبقى عند النبي من صفات الآدميين. نعم. كالخوف الجبلي، يعني موسى عليه السلام والارتعاد وغيره. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا للخوف، قال إني أخاف أن يقتلون، فأوجس لنفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب. كل هذا من الخوف البشري، يعني يكون النبي يخاف من الثعبان، يخاف من السبع، يخاف من ده أشياء يعني تبقى بحكم جبلة الإنسان. فقال إن لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حتى أنه كاد أن يفعل هذا. ده الكلام ده كلام أبو بكر الإسماعيلي، لكن إحنا بنقول التأويل فرع التصحيح، قاعدة المعروفة يعني. نصحح الأول وبعدين لا نؤول إلا بعد إذا صح الخبر يعني. نعم. أقول شيخنا إذن بين قوسين أنه إذا أردنا أن نحاكم الإمام البخاري على كلامه لا نحاكمه إلا على عما رواه مسندا. بالضبط كده. وفي على شرطه. على شرط. اللي على شرط. نعم. وهذا خارج هذا الباب. أيوه. خارج مسألة أن يكون مسندا، وإنما ذكره تماما للصورة حتى لا يكون انتقص من كلام من حديثه من كلام الزهري جزءا. بالضبط. وأضاف هذا الزهري هذا بلاغا يعني وليس ذكره من تمام الرواية. نعم. من تمام الرواية. نعم. جميل جدا هذا في